بقول ان الكلام ده ان كل ما عيش يوم احس بكرم ربنا اكتر اكتر اكتر. ربنا كريم، احس ان دين الاسلام ده دين عظيم، والهداية ليه سبحان الملك، سبحان ربي العظيم. الحمد لله ربنا هدانا لهذا الدين وهدانا لهذه الشريعة وجعلنا من أهل السنة ورزقنا اتباع منهج الحق في هذا الدين. لما بقول لك ربنا كريم، حسيت النهاردة ان الانسان ربنا خلقه انسان ضعيف وجعل اعداءه كتير، الشيطان شياطين الانس والجن، ثم ربنا جل جلاله جعل للانسان مخارج بلطف قد لا يستحق الانسان، ولو سعى في تدبير شيء منها لا يجد شيئا منه. سبحان الله، شيء عجيب جدا ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا واحنا عايشين ان الانسان مذنب وعاصي، والمعاصي كتير والشياطين كتير والهموم كتير. قلت لكم قبل كده ليا صديق اسمه عاطف، ربنا يهديه ويتوب عليه، قولوا امين يا رب العالمين. والسامعين والمشاهدين، لما مر حد ظلمه وبعدين سجد صلى ركعتين وبكى واستريح، وبعدين بص لي كده وقال لي الحمد لله ان احنا لينا رب اسمه الرحمن. الحمد لله ان لينا رب على بابه مفتوح ليل ونهار، تتوضى تقول الله اكبر، تبقى دخلت على ربنا. شوف النعمة دي قد ايه، شوف النعمة دي قد ايه. عارفين لما الانسان بتركبه الهموم والاحزان والالام من خيانة بعض الناس، من اذى بعض الناس، من كروبات الدنيا التي لا تخلو منها، الدنيا كلها منغصة، ويقعد يقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وشفاء صدري وجلاء همي وغمي وحزني. باليقين في هذا المعنى، باليقين إن الرسول قال من قال هذا أبدله الله فرحا. وانا اول ما اقوله باليقين في وعد سيدنا النبي احس بالفرحه دخلت قلبي وبالهم انكشف عن راسي. قد ايه ربنا كريم انك انت عارف. كان ليا حد من معارفي لما ياخد دواء، مثلا دواء صداع، والصداع يروح يقول الدواء ده زي السحر او كده، احيانا تبقى الهموم متكالبة وتدخل على الله. ربنا جعل لك اسباب. انا قصدي من كل ده ان ربنا لما خلقك ضعيف وجعل لك اعداء جعل لك مخرج. المخرج هو الله، بس بدون اسباب. فلما تلجأ إلى الله وحده، تلجأ إلى الله وحده ويرى الله منك صدق اللجأ إليه وحده، حتى ولو لم تفرج سعادتك في هذا اللجوء، في هذا الاستسلام، في هذه الراحة، إنك تشعر بحبك لله وقوة رجائك في الله. عشان كده بقول النهاردة انك لازم تعرف انك مهما رحت يمين شمال فوق تحت، كبرت صغرت، ليس لك إلا الله. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ فريق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الله في خطبة الجمعة النهاردة بقول لهم انك لما تقول الله قال سبحانه الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم حسيت بالوجل ده بالقشعريرة دي في جسمك وفي قلبك حسيت بدي؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إنما المؤمنون وفي آخر الآية أولئك هم المؤمنون حقا. الشاهد يا إخوة اللي أنا عايز أقوله إن ربنا خلقك إنسان ضعيف والكريم الله لما تسلط عليك أعداء من شياطين الإنس والجن لم يجعل لك مخرجا في غيره من غيره بغيره. زي ايه؟ ضاقت عليهم الارض وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه. هنا نزل الفرج شعوري النهارده بكرم الله ايضا ان ربنا يعلم ان الانسان النفس اماره بالسوء والشيطان مزين والشهوات مستعليه والفتن متراميه ومتكاثره ومتكالبه و و و و والانسان محاط احيطه به. فربنا جعل للانسان على طول استدراكات. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم زيد النبي صلاة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد صلاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها وتحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها وتحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها وتحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها ثم تنامون فلا تذنبوا. رحيم كريم سبحانه وتعالى. عشان كده بقول للمذنبين أيها المذنب أيها العاصي أيها الخطاؤون أيها المسلمون المذنبون باب الله مفتوح ألموا إلى الله إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النار. ألموا إلى الله والله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ألموا إلى الله والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ربك كريم لا يرد عبد أذنب ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا. قال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي. طب أنت عايز أكثر من كده؟ ثم جعل هذه المواسم اليومية ظهر عصر مغرب عشاء فجر وفي الثلث الأخير من الليل ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله وكماله، لا كنزول أحدنا، نزول يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه. ثم إذا صمت للصائم دعوة مستجابة صمت اليوم، ثم إذا استغفرت سبحت 100 مرة سبحان الله بحمده غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر إلى آخره. فرص. ثم مع هذه الفرص الكثيرة أيضا مواسم، مواسم بركة حقيقي. رمضان موسم، ودايما اتكلمنا عن رمضان كتير، وقلت أنا لا أتخيل السنة بدون رمضان. رمضان موسم عظيم جدا وبركة كبيرة، وإذا مر رمضان هل يحبط الإنسان؟ لا لا لا لا تحبط، ما زالت الفرص كثيرة جدا. احنا اليومين دول مستنيين ايه؟ ايها الناس اتدرون اي وقت اهل؟ ايها الاحبة، اخوتي في الله، احبتي في الله، اتدرون اي زمان اقبل؟ اتدرون اي حفل قد اوشك؟ قال الله الملك: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. من كم سنة كده واحنا بنحج لما شفنا حجاج روسيا اول ما ربنا كرمهم فتح وجايين على عربيات جاز 66 جاز 65 تذكرت هذه الآية وعلى كل ضامر، عربيات مهكعة مكسرة ملصمة وجم من هناك لحد هنا بالعربية، شيء عجيب جدا، بس لحد هنا لحد مكة. سبحان الملك، هذا الوقت الذي ننتظره، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. إذن إخوتي دعوني أؤذن، اسمعوا هذا الأذان، دعوني أؤذن، اسمعوا هذا الأذان، اسمعوا هذا الأذان. أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. يقال إن سيدنا إبراهيم لما أمر برفع القواعد وأمره الله بهذا التأذين، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، يقال والله أعلم أن كل نسمة مخلوقة منهم من لبى ومنهم من لم يلبي، فمن لبى مرة كتب له الحج مرة، ومن لبى عشرا كتب له الحج عشرا، ومن لبى 100 كتبت له 100 حج. لما سيدنا إبراهيم قال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، كل اللي في ظهر أبوه نسمة زر قال لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك. على قد ما لبت كتبت له عدد حجات. اللي لبى مرة يبقى هيحج مرة، اللي لبى 20 هيحج 20، اللي لبى 40 هيحج 40، اللي لبى 100 يحج 100. وأكثر ما قرأت في سير الناس أكثر واحد حج 84 حج. شوف بقى لما إنسان يحج حاجة 80 مرة. أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، حجوا هلموا إلى ما لا جزاء له إلا الجنة، هلموا هلموا إلى هلموا إلى أرض مباهات الله، هلموا هلموا إلى الحياة الجديدة والولادة الجديدة، هلموا هلموا إلى شعائر لكم فيها خير، هلموا هلموا هلموا إلى أعظم مكان وأشرف مكان وأجمل مكان وأعظم مكان وأعلى مكان، هلموا هلموا هلموا إلى كلمة لبيك لبيك، هلموا إلى الجؤار الذي يشفي الصدور لبيك، هلموا هلموا إلى الجؤار بالتوحيد لبيك لا شريك لك لبيك، هلموا إلى الجؤار بالحمد والتلبية والثناء لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هلموا إلى الجؤار الذي يشفي الصدور، هلموا إلى الجؤار الذي يجبر المكسور، هلموا إلى الجؤار الذي يهدئ من روع القلوب، هلموا إلى الدعاء الذي يصعد إلى علام الغيوب، اللهم لا تحرمنا. هلموا إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. إخوتي إن من أجمل ما يراد أن تعيش على المراد، أن تعلم مراد الله منك في اللحظة، ما يسمونه واجب الوقت. الوقت دلوقتي ما مراد الله منا؟ مش بقول لكم ان احنا الليلة دي فضفضة؟ حسيت بإيه النهاردة؟ ان رغم كل اللي احنا فيه دخل علينا الحج، رغم كل الحروب اللي الناس عايشة فيها والعذاب والشتات والمنافسات والمناقشات، رغم كل ده لقينا الحج بيزحف علينا كده. سبحان الملك، رغم كل شيء جاء الحج. إن الزمان يمضي لا توقفه أزماتك، إن المواسم تهل لا تؤجلها غفلاتك، إن الأقدار تمضي ومعها تطوى صفحاتك. يا ترى هنموت امتى؟ كل يوم بيطوي صفحة من عمرك، كل يوم بيقربك من القبر خطوة، كل يوم بيهدم جسمك. هتموت والله، لا تموت وربنا هتموت، وهتموت وهتدخل القبر منفض، لا فلوس ولا عقارات ولا أراضي ولا أملاك ولا ولا ولا ولا شيء، ولا شيء أبدا، ولا شيء أبدا. سبحان الله العظيم، هتموت. عايز اقول لك كده، خلي بالك هتموت، والكفن هو اللي هيدخل معاك القبر، هيدخل معاك بقى عملك. اذا كنت رجل صالح، القصة انت عارفينها، كلكم عارفينها وحافظينها، هيدخل رجل ابيض الوجه، ابيض الثياب، طيب الريح، من انت؟ فوجهك الوجه الذي يبشر بالخير، أنا عملك الصالح معك ليوم القيامة. صلاة، صيام، صدقة، ذكر، قيام ليل، تلاوة قرآن، دعاء، إحسان إلى الناس، ده اللي هيدخل معك قبرك. أو هيدخل معك القبر السجاير والشت والأفلام والمزيكا والخيانة والسرقة، الكذب وآفات اللسان والنوم عن الصلاة واللهث خلف الدنيا والشهوات. يدخل عليه رجل أسود الثياب، أسود الوجه، منتن الريح، يقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يبشر بالخير، فيقول أنا عملك السيء، أنا عملك الأسود معك إلى يوم القيامة. الأيام تمضي والأقدار تمضي والصفحات تطوى والقبر على الأبواب. مالك يا ميداني، ربنا يهديك ويتوب عليك. والقبر على الأبواب، القبر على الأبواب. هل أنت مستعد؟ مستعد؟ يعني أنت مستعد تدخل القبر دلوقتي؟ أنا أريد الآن أيها الإخوة، معلش سامحوني، والوجه الله خليكم معايا في الحتة دي بس لحظات. انت مستعد؟ مستعد يعني ايه؟ يعني لو دخلت النهاردة القبر، في حاجة مستنياك هناك حلوة ولا وحشة؟ انت مستعد؟ انت مستعد؟ ها؟ مستعد؟ مستعد لدخول القبر؟ انك انت مستعد مظبط حاجة هناك توسع قبرك وتنوره؟ انت مستعد؟ انت مستعدة؟ انت مستعدة بالله عليكي؟ مستعدة انك انت هتروحي القبر هناك تلاقي الحرير مفروش والدنيا مطمنة والانس بالصالحات هناك؟ انت مستعد؟ ارد علي، ارد علي بالله عليك. عندك خبيئة من عمل صالح ترجو بركتها من الله، انت مستعد؟ مستعد لضمة القبر؟ مستعد؟ معلش جاوبني بالله عليك، بستحلفك بالله، انت مستعد لسؤال الملكين من ربك ما دينك من نبيك؟ جاهز؟ جاهز؟ واضحة عندك الصورة؟ مستعد؟ انت مستعد مما تقامت قيامته؟ مستعد للعرض على الله؟ ما منكم احد الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. لما يسألك الملك عبدي لما جعلتني اهون الناظرين اليك، هتقول له ايه؟ محتاجين نستعد. اخوتي لما ربنا خلقنا بشر وخلق الاقدار، ربنا قدر الاقدار، وربنا قدر الاقدار، قدر ان انت كنت بتكلم لسه في درس الاربع، درس الاربع ده درس ثابت كل يوم اربع في مسجد رب العالمين في مدينه 6 اكتوبر. ربنا يديم علينا هذه النعمه، درس للتزكية فقط. كنت بقول ان في حاجة اسمها لعبة الحياة. ربنا لما خلق الانسان وقدر، قال سبحانه وتعالى: اهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. لما ربنا خلقك وقدر رزقك وأجلك وعملك، ربنا سبحانه وتعالى جعل في في في مسيرة حياتك مناطق كده بيسموها ايه؟ بيسموها ايه؟ فلاشات، بتسموها مناطق لامعة مضيئة، مناطق ومناطق سودة وظلمة في حياتك. بس كل حياتك دي لازم تعرف إن الله عليم حكيم. كنا خطبة النهاردة بنتكلم عن الإيمان، الإيمان بالله. هل أنت مؤمن؟ مؤمن بالله، مؤمن إن ربنا عليم حكيم، عليم، علمه كاشف واسع، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن وما سيكون جل جلاله، وحكيم، عليم بحكمة وحكيم بعلم جل جلاله. فحكمته ان الاقدار اللي بيقدرها عليك دي في كل قدر رسالة. الومضات، الفلاشات اللي في حياتك وصلك ايه؟ فهمت ايه من ربنا؟ مراد الله. فانتظار الحج النهاردة دي فترة، الفترة دي مش فترة واقعة، دي فيها عبادات، عبادة اسمها عبادة الانتظار. عبادة الانتظار يكتنفها قوة الرجاء وقوة الحذر وشدة الشوق. قوة الرجاء، دايما اقول يا اخي يا حبيبي لازم يعيش قلبك حاجتين اتنين، وعايز قلبك يتسع، قلبك يبقى واسع يسع حاجتين في وقت واحد، ما تبقاش زي الاختراعات الحديثة الكمبيوتر اللي يديله امرين يهنك، عايز قلبك يتسع للأمرين في وقت واحد. وده قلب المؤمن، قلب المؤمن واسع، قلب المؤمن يسع حب ربنا والخوف منه ورجاؤه. قلت لكم قبل كده كنت براقب في لجنة أيام ما كنت مدرس، وبراقب في لجنة، فالبنت بتغش، فبقول لها ربنا شايفك خافي من ربنا. قالت حد يخاف من ربنا؟ حد يخاف من النور؟ ده معنى غلط. احنا بنحب ربنا وبنخاف منه. وإياي فارهبون وخافوني إن كنتم مؤمنين. احنا بنخاف من رب، بنحب ربنا وبنخاف منه وبنرجوه. التلاتة قلبك واسع، لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا. الاثنين قد بعض. عشان كده بقول لك في قلبك عايز النهارده حاجتين: سوء الظن بالنفس وحسن الظن بالله. اقول يا رب انا وحش، انا ما استاهلش، بس انت كريم. حقيقي انا ما استاهلش. لما قلت كتير، وهتيجي معانا بقى في موضوع الحج، وربنا يكرمني بس واقدر اجي الجمعه الجايه ان شاء الله، هاجي ان شاء الله ونكمل الموضوع ده عشان اتكلم عن الحج، لان انا برضو نادم وتائب الى الله ان دخل رمضان من غير ما نتكلم عن رمضان. فمش عايز تعدي الحج من غير ما نتكلم عن الحج. بس ده مدخل طول شوي. كنا بنقول ايه؟ ان من اول مشهد ينزل فيه الحاج استشعار المنة. دايما اقول انت بتدخل بيتك اي حد؟ مش اي حد يدخل بيتي. ربنا ما بيدخلش بيته اي حد، فكونه دخلك بيته، مين اصلا يستاهل انه يدخل بيت ربنا؟ حدش يستاهل. لكن ربنا كريم دخلنا بيته. يا رب ما تحرمناش ودايما تدخلني بيتك يا رب. والسامعين والمشاهدين، الشاهد ايه؟ ان اولا عبودية الوقت دلوقتي حسن الظن بالله مع سوء الظن بالنفس. ولما اقول حسن الظن بالله مع سوء الظن بالنفس، هتخليني عايش معنى الخوف والرجاء والحب والرضا. لو ربنا كتب لي الحج ويسره لي ورزقني التأشيرة، انا راضي بحبه. حسن الظن بالله، هو كريم اكرمني. واذا ما كتبهاش وما روحتش، سوء الظن بالناس، انا اصلا ما استاهلش، هزعل ليه؟ فتبقى الدنيا ماشية كده، حسن الظن بالله وسوء الظن بالنفس. اللهم لا تحرمنا، عافيتك هي اوسع لنا، اكرمنا وعجل لنا بالطمأنينة على اداء حج هذا العام يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عبودية الوقت النهاردة اللي هي قلنا قوة الرجاء، إن أنا أقول يا رب أنا ما استاهلش، بس أنت كريم. ويا رب يا ما مرت بنا ظروف أصعب من كده وأنت يسرتها، ويا ما كانت الأمور أضيق من كده وأنت وسعتها. يا رب أنت عودتني أنك كثير الإحسان وكثير الخير، وإذا تدبيرك أحسن التدبير. نعم الحسب ونعم الوكيل، أنت حسبي وأنت وكيلي، حسبنا الله ونعم الوكيل. أنت حسبي وأنت وكيلي، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا نعم الحسب ونعم الوكيل، كم كنت نعم الحسب ونعم الوكيل لي، فأدم علي حسبك ووكالتك وكفايتك، فدبر لي وخر لي واختر لي، وأنا راضي بتدبيرك يا كريم. أن يعيش القلب هذا المعنى، هذا الرضا. نمرة واحد قوة الرجاء، اثنين مع قوة الحذر. الحذر احنا قلنا ايه؟ ان الاصل ان الرب كريم، والاصل انه يستجيب الدعاء، والاصل انه يعطي ويمنح ويحب ان يعطي. لكن قد تكون انت حجر عثرة في طريق سعادتك. انت نفسك الامارة بالسوء اللي هي بتسول لك وتزين لك، شيطانك اللي بيتلاعب بيك، هم دول حجر العثرة في سبيل سعادتك، وهتفضل طول عمرك يشقيك نفسك وشيطانك. لازم تزيح نفسك دي كده وشيطانك ده كده، تزحهم من طريقك عشان يصلك الخير من ربنا ويصل دعائك لربنا. انت اقمت السكر في وجه الماء، السكر اللي هو يعني سكرت الباب، يعني قفلته، سكيت، قفلت خلاص. انت اللي وضعت الاحجار التي تتعثر بها. السكه كانت مفتوحه والطريق واضح وممكن توصل بسهوله ودعائك يستجاب، بس انت اللي عمال تحط مصايب في الطريق. الشاهد الحذر، الحذر من ذنب تنال به غضب، الحذر من معصية توجب تعجيل عقوبة، الحذر من غفلة توجب إعراض الرب، الحذر من ان انت تبقى السبب في تعاستك، الحذر ان انت تكون السبب في حرمانك. ان العبد لا يحرم الرزق الذنب يصيبه، وما ربك بظلام للعبيد. وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. فعايز اقول ايه؟ قوة الرجاء، قوة الحذر، شدة الشوق. من لهفة الاشتياق حطي لي شاشة كده في الطريق رايح جاي، تلاقي الكعبة قدامك وتبص للكعبة كده تقول يا رب عايز اروح هناك، يا رب نفسي احضن الكعبة، يا رب نفسي اقبل الحجر، يا رب عجل لي بقى روح والدنيا رايقه كده قبل ما تزحم، يا رب. ولهفة قلبي هناك اشواق تحس بلذعها في اعصابك، بحرقتها في دمك. هناك آلام لا ينسي جرعاتها المريرة إلا ترياق الوصول إلى البيت. ساعة ملمس الكعبة كده زي ما قلت همسح متاعب سنة وآلام سنة وهموم سنة وكدر سنة ونكد سنة وألم سنة، كل ده يتمسح بلمسة للكعبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا ما مس الحجر من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا برأ. واحد يلمس الحجر كده بس تغسل دماغك وتغسل عينيك وتغسل قلبك وتغسل أفكارك وتغسل ذنوبك وتغسل. لما نتكلم عن الحجر واستلام الحجر هقول لك إن الحجر يمين الله في الأرض، من استلمه بحق. هنا نحجز عن ذكر تفاصيل، ما اقدرش اتكلم اكتر من كده، ما اقدرش اقول غير كده. ان شوف بقى، لما يبقى الحجر يمين الله في الارض وانت استلمت الحجر، حطيت ايدك على الحجر، حطيت ايدك على الحجر بس، بعد الرجاء والحذر والشوق نحتاج إلى أدب الانتظار. هذا الانتظار أنا بقول إن أصعب حاجة في الدنيا الانتظار، لدرجة إن أهل الموقف يوم القيامة يوم 50,000 سنة يقولون فضل الموقف ولو إلى النار، خلصنا من الانتظار ده، فضل الموقف ولو إلى النار. الانتظار صعب جدا، إن الإنسان يعيش أمر الانتظار، واللي معش لذع الانتصار الانتظار لأعصابه، اللسعه دي اللي بتحسها، يبقى ما يعرفش ذي القعده. لو ان عمنا الشيخ ابو نايف الله يكرمه، صديقي وحبيبي واخويا في الله، كان امبارح بيقول لي ايه يا عم، ده ذي القعده قمه وقعده، يعني بيخلص بسرعه. انا مش شايف انه بيخلص بسرعه، ومش عايز يخلص، وفي انتظار بس ان نحصل على تاشيره. تفضل يا رب، اكتب لنا تاشيره الحج، يا رب يسر لنا الحج. هي اتكتبت للي رايحين، اللهم اجعلنا منهم. يا شهر الانتظار ذو القعدة، احنا قبل رمضان عمالين نقول شعبان خطر، وقبل الحج ذو القعدة. ايه يا شهر الانتظار، كم تعذبنا وكم فرحنا في اسمائك. والسؤال، ماذا يجب أن يرى الله منك انتظارا لإذنه سبحانه وتعالى؟ عبودية الانتظار دي هنعمل ايه؟ إخوتي، هل تعرفون مدرسة أنفع وأشد من مدرسة الحج؟ أظن أنا قلت زمان إن أنا ربنا أكرمني، أول ما رحت أول مرة الى العمرة كان سنة 82 ميلادي، من 30 سنة، سنة 82 ان شاء الله، عملت العمرة في ساعتين. بعد ما خلصنا العمرة كنا اصحاب ثلاثة، قعدت ابكي وانتحب، العمرة خلصت، وقعدوا يضحكوا ويقولوا لي لا العمرة خلصت لكن الكعبة موجودة، انت زعلان ليه؟ العمر خلصت، يعني خلصت طواف 7 أشواط وركعتين زمزم، طفت 7 أشواط خلاص كده، نقلع ونلبس هدومنا. حاسس ان انا لسه ما شبعتش. فالمهم اول حجة كانت في نفس السنة 82. فلما حجيت قلت اهو كده. ايوه قلت اهو كده ان الواحد يحرم ثلاث ايام لابس الاحرام اهو كده. ان انا اطوف ثلاث مرات اهو كده. اهو ان انا يعني اعيش اللبيك افضل ثلاث ايام اقول لبيك اهو كده. وقلت ساعتها هذه الجملة بالحرف ان الحجة مدرسة. مدرسة جهاد وتحقيق عبودية وتجديد للدورة الإيمانية. أنا لسه كنت بأعد موضوع الحج وكتبت كده سر الحج لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. هي دي سر الحج، انك تعرف انك بتحج لنفسك. ان قال سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. هقولها لك عشان تتضح اكتر. كنت بحج مع السادة البشوات مرة كده، مع البشوات الكبار الناس. المهم فبيقولوا المبيت بمزدلفة. قلت لهم البيت مزدلفة واجب، لازم تبات في مزدلفة. قال يعني لو ما بتش فيها خروف. خروف ايه يا ابو خروف؟ وربنا عايز منك خروف؟ ربنا مستني منك خروف؟ خروفك هينفع ربنا؟ فيها خروف؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. الله يريد منك انك تبات في مزدلفة. يا شيخ احنا بنتبهدل في مزدلفة. هو يريدك انك تتبهدل يا اخي. هو هذا مراده منك. بات في مزدلفة والحاضر سمعا وطاعة. وعلى هذا تنبني مدرسة الحج. مدرسة الحج تنبني على الاستسلام. زي ما كده نقبل حجر ونطوف حول حجر الكعبة ونمسح حجر الركن اليماني ونرجم حجر بحجر رمي الجمرات. استسلام سر الحج. شوف يوم عرفة أفضل يوم في السنة، أعظم يوم في السنة. الحج عرفة هو الحج. طيب إذا اجتمع شرف الزمان مش بعقولنا نقول نقعد فين؟ شرف الزمان بقى في هذا الزمان الشريف نقعد فين؟ المفروض نقعد في الكعبة بقى. يجتمع شرف الزمان وشرف المكان. لا، ربك يقول لك يوم عرفة برا الحرم. اللي يبقى رجله جوه الحرم يفسد حجه. لازم تبقى خارج الحرم. الحرم مش الكعبة، الحرم. لازم تبقى في الحل وتقول سمعا وطاعة سيدي حاضر وتستسلم. ده سر الحج. انا شايف الحلقة فلتت مننا وانا لسه ما قلتش حاجة، لكن بقول التضحية من الغالي والنفيس للوصول الى الكعبة. احنا قربنا نخلص بقى. فاصل يا عم الحاج، ربنا يهديك ويتوب عليك يا مدني. ماشي، عشان خاطر مدني بس ناخد فاصل في، بس ما تطولش الفاصل، ابقوا معنا. اوعى حد بقى يقلبني في الفاصل ده. فاضل اهم كلمتين في اخر الحلقة. احبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله. ان الحمد والنعمة لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، لبوا معي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك لبيك إن الشكر لك لبيك قد لبيت لك لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك ذا النعم لبيك إله الحق لبيك حقا حقا تذللا ورقا لبيك ذا الفواضل لبيك ذا المعارج لبيك ذا النعم. أحبتي في الله، ما أجمل التلبية، ما أجملها وألذها وأمتعها وأحلاها. الحاج أجمل ما فيه إحساسك وشعورك إن أنت المدعو، مش أنا اللي فارض نفسي، لا، ده أنت المدعو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاه. ده أنت مدعو، أنت رايح هناك وفد، وفد الله، ضيوف الرحمن، الله دعاك فأنت أجبت. حج لبيك، تفضل. إحساسك ده إنك أنت رايح ضيف على الله سبحانه وتعالى، عشان كده بيسموها الرحلة إلى الله. رحلة الحج دي الرحلة إلى أنا رايح لربنا. إخوتي، عايز أختم بمعنى الحج، إن الإنسان كبشر، كنت لسه بقول إيه يوم الأربع اللي فات في درس الأربع، مش عارف هي تبقى صح ولا غلط، هي لسه تحت الفحص يعني، إن سحرة فرعون لما أسلموا، لما شافوا الحية، سيدنا موسى ألقى عصا فإذا هي حية تسعى فلقفت، لما شافوا، لما أسلموا على معنى حسي زي كده حية، لما شافوا العجل قالوا ده ربنا. هو الإنسان كده، البشر كده، تعلقه بكده بحاجة حسية، حاجته إلى شيء حسي يرتبط به يلمسه. يعني دايما كلمة إيه، أنا محتاج أحب. بشر في عاطفة مخلوقة له، عاطفة، العاطفة دي محتاجة تفرغ، تفريغ عاطفة الحب دي لله وحده. بس للأسف، للأسف الشديد، إن كتير من الناس بيفرغها غلط بقى في اتجاهات شتى، لكن هي صحتها إنها تفرغ، إن أنا بحب ربنا بكل قلبي لدرجة إن أنا مش قادر أحب حاجة تاني. نفس الشيء، إن إنسان محتاج شيء حسي يبذل عنده عواطفه. معلش أنا آسف، بس بنحاول نقرب المعنى. إن المجنون، مجنون ليلى اللي كان بيحب امرأة، ده قيس يقول إيه: وأمر على الديار ديار ليلى فألثم ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. بيقولوا إيه: ولو قيل للمجنون ليلى ووصلها أحب إليك أم الدنيا وما في ثناياها، لقال: ذرة من تراب نعالها أشهى لنفسي وأشفى لبلواها. شوف، شوف ال ال ال ده اللي بيحب بشر، ده واحد بيحب واحدة. طب اللي بيحب الله العظيم الجليل الكبير الجميل المتعال ذو الجلال الله. اللي بيحب ربنا محتاج حاجة بس تجسم المعنى، تبث عندها الأشواق. فجعل الله هذا البيت، ربنا جعل الكعبة، عشان كده قال له ايه؟ هنا تسكب العبرات. كتير واحد يروح كده، والله بقت اليومين دول من بعيد لبعيد، يعني كتير كان الواحد يروح يقف تحت باب الكعبة، ومدني قال هيعمل لنا مجسم ان شاء الله المرة الجاية. الواحد يقف تحت باب الكعبة ويمسك كده في الاعتاب ويطول، ده بيحصل معايا انا، ان بيبقى اقصى حاجة بص من تحت عقب الباب، باب الكعبة، فلما بص من تحت عبيدك على بابك، مسيكينك على بابك، العبد المذنب الخطاء على بابك، الضعيف المستضعف على بابك، الراجي عفوك على بابك. زي بقول لكم كده بقى تحصل اليومين دول بقى من بعيد، واحد يبص لباب الكعبة كده، يا رب افتح لي. هو ده المعنى، المعنى ان الانسان محتاج حاجة مجسمة حسية يبذل عندها اشواقه لربه، ويبث فيها همومه لربه، ويظهر تباريح الشوق امامها لربه، ويخرج مكنونات الصدر والقلب لربه. فربنا جعل لنا الكعبة دي، البيت ده بيت الله، بيت بني من الحجر ونسب إلى الله فصار مغناطيس أفئدة الرجال. مغناطيس، لما نتكلم عن الطواف أقول لك كده، الواحد بيطوف الشوط الأولاني على الأرض وبيطلع كده حلزوني، الشوط الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، يبقى الركعتين والسجدة تحت العرش. القلب، طواف ده معراج. هي دي القصة، للي عايز يحج واللي يشتغل الحج واللي نفسه يحج. اللهم لا تحرم المشتاقين، اللهم دبر لنا ولهم الأمور وارزقنا حج بيتك هذا العام. وانا عايز اقول لك الحجاج والعمار، وفد الله دعاهم، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. يا رب نحج السنة دي يا رب، لا تحبط وربك الله. لا تأسى والمخرج الله، لا تغتم والفرج من الله، لا تضعف وعضدك الله، لا تهزم ونصيرك الله. أإله مع الله ولا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله. سيأتي الفرج وسيكون الخير بفضل الله وبرحمة الله. إخوتي أنا أحبكم في الله. في وقت الانتظار العبودية تكثير الحسنات، إنك لا تدري أي الحسنات تفتح لك بها الأبواب. دايما كان مشايخنا يعلمونا، لا أذكر ولا ده كلام أبويا، الله يرحمه ويرحم موتانا وموتى المسلمين، ويرحم أمي وموتانا وموتى المسلمين يا رب، إن لما حد يجي يطلب مننا حاجة فيقول أنت مش عارف ده رزق مين، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيعطينا الرزق وأنت مش عارف ده رزق مين، أن ربنا جعلك سبب توصل. فنفس الشيء أنت مش عارف أنهي حسنة، صلاة الظهر دي ولا صلاة الفجر دي ولا جزء القرآن ده ولا شوية الذكر دول ولا القرشين دول الصدقة دي انت مش عارف ايه الحسنة اللي هتفتح لك الباب، فاكثروا من فعل الحسنات، اعمل على قدر املك، استكثر بقيمة طلبك. قال الله: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. قال سبحانه وتعالى: فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. تسبيحة طلعته من بطن الحوت. فاخوتي، نحتاج في هذه الايام ان نكثر من الاعمال الصالحات التي نرجو ان يجعلها الله جل جلاله سببا لخير نرجوه. اسجد، اثني على الله خيرا، الله يحب المدح، فامدح ربنا واثني عليه وتضرع اليه وتوجه اليه وارفع يديك وتقرب اليه وامدحه جل جلاله واذكر نعمه، اشكر الناس، ادي الحقوق، انسى كل حزن فات، اعلي همتك فورا، تجهز بالطيب، افقه الحج كله، تدبر اسراره، اصبر على المخالطه، استخرج الاسرار، اكثر الذكر، تغير، ابدا اليومين دول، اتغير، اتغير تماما، تغير جديا، تغير كليا، انوي ان يولد لك قلب جديد، احتسب كل شيء، استكثر من الحسنات وفعل المعروف. محتاجين اليومين دول شغل شغل شغل شغل، عشان ربنا يقربنا ويكتب لنا. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله. ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمساء.